هلا عم بالغناصات، هلا عم بالغناصات، صليل الصوارم نشيد الأباة، ودار القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباة، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكتيم صوت جميل صدى. به عز ديني وذل البغاة، فيا قوم هبوا لدرب الكما، فإما حياة تسر الهدى، وإما ممات يغيظ العدا، وإما ممات يغيظ العدا. صليل الصوارم نشيد الحبا، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكاتب صوت جميل صدى. به عز ديني وذل البغاة، فيا قوم هبوا لدرب الكما، فإما حياة تسر الهدى، وإما ممات يغيظ العدا، وإما ممات يغيظ العدا. صليل الصارم نشيد الأباة، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكاتم صوت جميل صدى. صليل الصارم نشيد الأباة، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكاتم صوت جميل صدى. صليل الصارم صليل الصوارم نشيد الأباة، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكاتم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد